الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل بآخر الشهر السابع وعندها نقص دم وصديد أكرمك الله بالبول. تقول إنها حامل بآخر شهرها السابع وعندها نقص دم وصديد بالبول أكرمكم الله، وقالت لها الدكتورة أفطري 5 أيام مدة العلاج. تقول وبالأمس كانت متعبة ونائمة وصحت بعد الأذان ولم تتسحر، والآن تقول تشعر بجوع شديد وهي في بداية النهار، وتقول هل أكمل صومي أم أفطر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الشريعة مبناها على رفع الحرج عن المكلفين. ومن المعلوف عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من حل عليه عذر في أثناء النهار في أثناء نهار رمضان وهو صائم واقتضى ذلك العذر منه أن يفطر محافظة على صحته أو محافظة على حياته، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يفطر، فهي رخصة من الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكان الذي ينبغي عليك أيتها السائلة أن تفطري، وألا تعرضي نفسك إلى هذا إلى هذه الحالة التي أصابك فيها دوار وأنت حامل، فعليك أن ترحمي نفسك وأن ترحمي ولدك وأن تفطري، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا أفطرت بسبب هذا العذر فإن الواجب عليك أن تقضي من أيام أخر إذا رفع الله عز وجل عنك هذا الضعف والوهن وقدرت على الصيام، فالواجب عليك أن تقضي هذه الأيام، سواء قضيتيها متتابعة وهو الأفضل أو متفرقة، فإن وقت القضاء عند العلماء من الأوقات الموسعة، والله تعالى أعلى وأعلم.